ويعلم انه محظور وكل شيء وسوى. هي ليش سويته؟ قال والله ما حسيت ريحتي راح تطيب. شلون انت محرم شلون تطيب؟ قال ريحه العرق يعني تدري انه ممنوع؟ قال ادري انه ممنوع بس شو اسوي ريحه العرق ما تحملتها. او واحد لابس طاقيه تمام انت محرم قال صلعه ما بالناس شوف صلعتي وخل شوف صلعتك عاد الحين ولا شوف صلعتك. قال والله ما اقدر صراحه. شنو ما تقدر مس؟ او واحد لابس سراويل انزع السراويل. قال لا عيب يا معود انزع السراويل ما لازم كيفكم. امراه لابسه برقع قط برقعك. والله ما قطه انا مع زوجي ما قطه مع عيالي ما قط ما قط البرقع. فهؤلاء كلهم فعلوا المحظور وهم ايش؟ عالمون متعمدون ولا لا؟ عالمون عليهم الفديه. اذا الذي يفعل المحظور عالما متعمدا عليه الفديه وعليه الاثم.